بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. توقفنا عند قوله رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجاله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. خلق الخلق بعلمه، يعني خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله جل وعلا خلق الخلق وهو سبحانه وتعالى عالم بهم، كما قال تعالى: وهو بكل خلق عليم. فالله جل وعلا يعلم ما خلق. قال سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر. فكل مخلوق معلوم لله سبحانه وتعالى، بل كل شيء يتعلق بالمخلوق، التفاصيل، الأمور التفصيلية المتعلقة بالمخلوقات يعلمها الله جل وعلا، لا كما يقول الفلاسفة وأهل الإلحاد أنه يعلم الكليات دون التفاصيل. يعلم كل شيء، كل شيء متعلق بالمخلوقات يعلمه الله سبحانه وتعالى، كل حركة وكل سكنة وكل وسوسة في الصدر يعلمها الله جل وعلا. إذا خلقهم عالما بهم، وقدر لهم أقدارا، جعل هذا الخلق على تقديره سبحانه وتعالى، يجري على تقديره، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا يخرج مخلوق عن قدر الله سبحانه وتعالى، بل كل شيء يجري على تقديره ومشيئته. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، جعل الله جل وعلا لكل مخلوق أجلا لا يستقدم عنه ولا يستأخر، آجال محسومة ومضروبة ومكتوبة. لذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة وهي تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، يعني أطل في أعماري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوعة وأرزاق مقصورة، لن يؤخر منها شيئا قبله بعد حله، ولن يعجل منها شيئا قبل حله. ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان أفضل. إذن الأجال محسومة مكتوبة، ليس في الأجال شيء يتقدم أو يتأخر. وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. في هذا إشارة إلى أن علم الله جل وعلا سابق للمخلوقات، علم سابق. قبل أن يخلق الله الخلق علم كل ما يتعلق به، هذا هو العلم الأزلي السابق، إن الله بكل شيء عليم. وقد ضل في هذا الباب غلاة القدرية. ماذا قالت القدرية؟ قالوا: إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع. قالوا: لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه. ألا ريب أن هذا هو الكفر بعينه. قالوا: يعلم الشيء إذا وقع. مثلا إذا لو أن زيدا فعل فعلا، سافر أو حضر أو أطاع أو عصى، قالوا: لا يعلم ربنا جل وعلا، وعيدا مما قالوا وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قالوا لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع. ولا ريب أن هذا من أفضل الباطل، فالله جل وعلا يعلم أفعال العباد ويعلم كل شيء قبل وقوعه وقبل خلقه، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. أعمال العباد معلومة لله جل وعلا قبل أن يخلقوه، علم ربنا جل وعلا بعلمه الأزلي السابق، علم يعلم الله جل وعلا أن فرعون سيكفر، وأن أبا لهب سيكفر، وأن أبا جهل كذلك سيحارب دعوة الإسلام، علم الله ذلك قبل أن يخلق هؤلاء، لكن مع هذا أقام عليهم الحجة، بعث إليهم الرسل وأنزل الكتب وأبان الدلائل وأقام الحجة على توحيده وعلى الإيمان به. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، مع كونه جل وعلا يعلم ما يفعله العباد من طاعة ومعصية، مع ذلك أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، نهاهم عن المعصية وأمرهم بالطاعة، مع علمه السابق بمن يطيع ومن يعصي، كل هذا لإقامة الحجة عليهم حتى تقوم الحجة عليهم. والأمر والنهي يدل على أن للعبد اختيارا وقدرة، الأمر والنهي يدل على ماذا؟ على أن الإنسان اختيار، له اختيار وله قدرة، بموجب هذا الاختيار كان الأمر والنهي، وهذا الله يحتاج إلى دليل، كون الإنسان مختارا وله قدرة وله إرادة هذا لا يحتاج إلى دليل، فالإنسان يجد هذا من نفسه في أمور الدنيا، في أمور الدنيا يجد ذلك في نفسه، فهو يختار الثوب الذي يلبسه، ويختار الكلية التي يدرس فيها، ويختار الدروس التي يحضرها، ويختار البيت الذي يسكنه، ويختار الزوجة التي يريد أن يتزوج بها، وهكذا يختار. وإذا ذهب إلى السوق ليشتري سلعة طاف بين المحلات محلا محلا حتى يشتري ما يريد، ومختار. إذا الإنسان اختيار، له إرادة وله اختيار، هذا لا يحتاج إلى دليل، الواقع يشهد بذلك، طالما أنه مختار كان الأمر والنهي، كان أمر النهي بناء على أنه مختار. ولهذا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني أراد منكم الاستقامة، فأثبت الله لعبده مشيئته. ولكن الله جل وعلا قال بعد ذلك وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، الذي يختاره الإنسان بنفسه لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سر القدر، الذي يختاره الإنسان بنفسه ويشاءه هو لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا. إذن التكليف والحساب والثواب والعقاب ليس بعلم الله السابق، وإنما بمشيئة الإنسان واختياره، بمشيئته واختياره الذي علمه الله جل وعلا من قبل، الذي كان معلوما عند الله سبحانه وتعالى سلفا، فالحساب والثواب والعقاب بناء على فعل العبد بما قدمت يداه، وهذا الذي قدمت يداه علمه الله جل وعلا في الأزل، معلوم أزلا وسلفا، لذلك لا يستشكل الإنسان هذه المسائل ويجري مسائل القدر على الفطرة. وليحذر كما سيأتي كلام المؤلف الحذر ثم الحذر من ذلك فكرا ووسوسة، الحذر من ذلك فكرا ووسوسة، الإنسان ما يوسوس، خش بالنسبة قد يقول إذا كان كذا إذا كان إذا كان. الآن الإنسان أمامه العمل، عندك ميدان العمل. الآن رمضان جه، طيب الذي صام صام مكرها أم صام اختياري؟ ها اختياري. إذا أثيب على صيامه هل يثاب على عمل لم يقم به أم يثاب على عمل قام به؟ طيب الذين أفطروا يفطرون بلا عذر، هل أفطروا مكرهين أم أفطروا باختيارهم؟ باختيارهم. وإذا حوسبوا على ذلك هل هم مظلومون أم مؤاخذون؟ مؤاخذون. هكذا مسائل القدر، هكذا مسائل القدر. ومن أفطر علم الله جل وعلا في علمه السابق أنه سيفطر، ومن صام علم الله تعالى في علمه السابق أنه سيصوم، وهكذا. قالوا أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. هذا كلام كله ذكره المؤلف رحمه الله تعالى للرد على طائفة القدرية، طائفة القدرية هم الذين يقولون لا تقل شاء الله من عبد أن يفعل كذا وكذا، لكن لا، الله ما شاء، العبد وحده الذي شاء، فيخرجون مشيئة الله من أفعال عباده. ولا شك أن هذا من الضلال المبين. كل شيء يجري بقدرته ومشيئته. قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، واحد عمرك وضع كفه على ذقنه، هذا بقدر. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. وقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا يخرج شيء عن قدر الله وعن مشيئته. كل ما وقع في الكون واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال ومشيئته تنفذ، مشيئة الله جل وعلا تنفذ، لا يغلب الله جل وعلا شيء، ليس هناك شيء يغالب الله جل وعلا في مشيئته تعالى وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. مشيئة الله تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا عام في كل شيء، في كل شيء، في الأمور المباحة والمحرم والواجبة والمكروهة والمستحبة، كلها تقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن للقدرية الذين يقولون لا تقع هذه الأفعال بمشيئة الله. ولهذا ذكر ابن عبد العز قصة لرجل أعرابي سرقت ناقته، فقال لعمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد من رؤوس المبتدعة من المعتزلة، وكان مشكورا بالزهد، بالزهد والتقشف، حتى قال عنه المنصور كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. غره زهده الظاهر، لكنه كان طالبا. ولهذا قال ابن مبارك أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيل، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. كان عمرو هذا قدريا. ما معنى قدري؟ كان يقول مشيئة الله لا تدخل في أفعال عباده. فأعرابي بفطرته سرقت ناقته، فقال ادعو الله لي أن ترد ناقتي، ادعو الله لي أن ترد ناقتي. فقال عبد عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها إليه. قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها إليه. فقال أعرابي يا هذا لا حاجة لي في دعائك، فإني أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد أن ترد فلا ترد. يعني زي ما سرقت راما عنه عياذ بالله مما قال أخشى أن لا ترد وإن أراد ردها. هذا كلام باطل. يعني أقول عمرو عبيد هذه السرقة التي تمت من غير إرادة الله جل وعلا، الله ما رد وربنا ما شاء، تمت عن غير إرادة الله ومشيئته. فالعرابي قال هذا كلام ساق، كيف ما ربنا أراد، شاء الله جل وعلا أن يقع هذا الفعل، ولو شاء ربك ما فعلوه. لو أراد الله جل وعلا أن يبطل هذه السرقة لأبطلها، أراد أن يحول بين السارق وبين ما يسرق لا حال، ولكنه خلى بينه وبين المحسن، إذا وقع بمشيئة الله جل وعلا. ولو أراد الله أن يحول ويمنع لمنع، إذا تركه وشعل، إذا وقع بمشيئة الله جل وعلا. المعتزلة يقولون لا تقول إن شاء الله من عبد أن يفعل كذا، وهذا كلام يخالف القرآن ويخالف حتى العقل. والله جل وعلا يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مرة واحد يعني يعتقد رأي القدرية، واحد من أخواننا لكن سبحان الله عنده شبهة في القدر، هو ليه ما تقول ربنا شاء من العبد أن يقع في المعصية؟ الله ما شاء، هو اللي شاء، هو اللي اختار كده، لكن ربنا ما شاء نهائي. إذن طيب على العباد يعني كلها ما في مشيئة، ما دخل في مشيئة الله. طيب ديك سؤال، الآن الساعة 11 أصل الطور لم يجب الصلاة ويصلي، قال لي بصلي إن شاء الله بيصلي، قال لي إن شاء الله بصلي. لأنه طيب أصل يقول إن شاء الله حصل الطور، ولما يجي الطور وتصلي ينتهي من الصلاة يقول الله ما شاء إلا صلي. هذه الروح التي في جسدك باقي بمشيئة الله جل وعلا، حركات جوارحك التي تتحرك بمشيئة الله جل وعلا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطل عبدا عطله، فلما يفعل الفعل تجزم وتقول إن الله تعالى شاء منه الفعل، ونقول ربنا ما شاء. الله اداك القوة واداك الإرادة واداك اليدين واداك البصر واداك الإمكانيات، وانت ماشي بحري أو ماشي خرطوم، مشيت جبت السيارة واشتريت الوقود وركبته ووقودته بيديك وسايق وشايف عينك شايفة وضانك تسمع ويدك تحرك تسوق، لما انتصل فلما انتصل تقول وصلت وربنا ما شاء إلا أصل. هذا الكلام مقبول؟ كلام غير مقبول. إذا مشيئة الله جل وعلا سابقة لكل شيء، أو لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله له. واضح يا إخواننا؟ واضح ولا في شبهة؟ واضح. ما في فعل يقع في الكون سواء كان طاعة أو معصية أو مباح إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الآن الحروب التي تقع هنا وهناك، والتقتيل الذي يقع على المسلمين، والظلم على أهل الإسلام، والاضطهاد والتعذيب، هل هذا واقع بمشيئة الله أم خارج مشيئة الله؟ مشيئة الله. وهل هؤلاء المظلومون ينصفون يوم القيامة أم أنهم يقال لهم لم يشاء الله ذلك؟ المظلوم نصفه الله تعالى يوم القيامة، والظالم يحاسبه الله سبحانه وتعالى. أيوه طيب هنا، هذا من تأدب الجن مع ربه سبحانه وتعالى. قال وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقل وأنا ندري أراد الله بهم شرا، وإنما نسبوا الشر لما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ومعنى شر أريد بهم أي أن الله تعالى أراد بهم سوءا أو شرا، أو قضى أو قدر عليهم الخير والشر، لأن الخير والشر كما سيأتي قدر من الله جل وعلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والشر هو المصائب، المصائب والكوارث المشرور، المصائب والكوارث والعذاب والإعصارات والسيول، الأشياء التي تضر بالعباد، هذا من الشر الذي يقدره الله جل وعلا. وأما الحديث والشر ليس إليك، يعني أن الله جل وعلا لا يفعل الشر أو لا ينسب الشر إلى فعل الله جل وعلا، لكن ينسب الشر إلى المفعول. فالشر باعتبار الفعل لا يضاف إلى الله جل وعلا، يعني لا يقال إن الله تعالى فعل شرا أو إن هذا الفعل شر من الله عياذا بالله، لكن الشر وصف يتعلق بالمخلوق وبالمقدور وبالفعل. مثال، نضرب دائما مثال لمسألة واحدة إذا نظرت إليها من جهة فعل الله جل وعلا لا تقول إن هذا شر، أما إذا نظرت إلى ما وقع إلى المخلوق فهذا هو غاية الشر. دخول فرعون النار، فرعون من أهل النار، كون فرعون يدخل النار هذا شر بالنسبة إلى فرعون، وهذا غاية الشر، شر وغاية الشر، واضحة؟ طيب، إدخال الله جل وعلا لفرعون النار هل يقال إن فعل الله تعالى شر؟ لا، فعله كله عدل، هذا عدل من الله جل وعلا وجزاء الوفاق، ففعله سبحانه ليس فيه شر. وأما المفعول وما يتعلق بالمخلوق فهذا فيه شر، فالذي يصيب فرعون من دخول النار هل هو خير أم شر؟ ها؟ فرعون في النار هل هو في خير أم في شر؟ ها؟ فرعون وهو في جهنم عياذا بالله، إذا سئل هل أنت في خير أم في شر؟ حيقول شو؟ شر. طيب فعل الله جل وعلا له هل يقال لفعل الله تعالى شر؟ لا، وضحت من جهة فعل الله جل وعلا لا يقال عنه شر. وأما ما يتعلق بالمخلوق ما أصابه وما هو فيه يسمى شرا، يسمى شرا، وضحت دي؟ على العباد كلها ماشي في مشاكل هذا العالم كله. نعم، يلا مثلا اختيارك ايه، انت مثلا تقول انه اختيار بالنسبه للعبد. نعم، الاختيار ذاته بالنسبه للعبد هو تيسير، تيسير للعبد، تيسير من الله سبحانه وتعالى. نعم، صحيح. لا في اختيار، شوف اي ذل يقول ما في اختيار للعبد، هذا كلام يخالف الواقع. على سيد الدورة، ربنا شاء تجي ولا ما شاء؟ ها؟ شاء ولا ما شاء؟ جميل. وانت تجي الدورة باختيارك ولا مكره عليها؟ خلاص، إذا باختيارك وربنا شاء نمشي، وهكذا كل أشياء. قال فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، واضح دي؟ إذا الفعل يفعل أي فعل باختياره وهو غير خارج عن مشيئة الله، أمران ثابتان، دي ثابتة ودي ثابتة. أيوة، نعم، مسير أم مخير؟ الإنسان مسير باعتبار ومخير باعتبار، مسير باعتبار ومخير باعتبار، في أمور يكون فيها مسير، يعني إنسان ما اسمه مثلا ابن من، ما قبيلته، ما جنسه، ما شكله، ما لونه، طوله، عرضه، هذه الأشياء مسير فيها ليس له فيها يد، خلقته، شكله ليس مختار، ليس بيده أن يغير صورة الله التي صوره عليها أو تصوير الله إياه، ليس بإمكانه أن يغير هذا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيار. طيب، دي أشياء مسير فيها، كونه يعيش من عمر 60 سنة، 70، 40، 50، أقل أكثر، هل هذا مسير أم مخير فيه؟ مسير، هذا واضح مسير، هذه أشياء مسير فيها. أما الأشياء التي له فيها اختيار فهو مخير، كالمباحات والطاعات والمعاصي، هذا الإنسان مخير فيها، إنسان مخير فيها. مشيت المطعم في شنو؟ قال لك في كده وكده وكده، تقول عايز الصنف الفلاني باختيارك، تذهب إلى السوق وتشتري أغراضك التي تحتاجها، تشتري قميص، تشتري ثوب، تشتري عطر باختيارك، مخير فيها. تصلي في المسجد أم تصلي في البيت، أنت مختار في ذلك. لا تصلي أصلا، أنت لك خيار. الإيمان أو كفر الإنسان له فيه خيار، لكن هذه الأشياء كلها التي يختارها العبد من نفسه ليست بخارج عن مشيئة الله جل وعلا. وضحت؟ كل ما يختاره الإنسان من أمور مباحة أو المحرمة أو الواجبة أو المستحبة أو المكروهة ليست بخارج عن مشيئة الله وعن تقديره الأزلي الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، ليست بخارج. وضحت دي؟ إذا لا تقول هو مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل مسير باعتباره مخير باعتبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، الهداية والإضلال، هذان الأمران أيضا تابعان لمشيئة الله وحكمته. فالله يعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحقها وممن يرفضها. فالذي هداه الله تعالى هداه لعلمه بأنه أهل للهداية، والذي أضله الله جل وعلا أضله سبحانه لعلمه بأنه أهل للضلالة والشقاوة والتعاسة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ونضرب كثيرا مثالا أو مثلا برجلين، أحدهما هداه الله جل وعلا والآخر أضله الله سبحانه وتعالى. الذي هداه الله سبحانه وتعالى بحث عن هدايته بحثا وسعى في تحصيلها، والذي أضله الله جل وعلا هرب من الهداية بل حارب الهداة، سلمان الفارسي وأبو جهل. سلمان نموذج لمن هداه الله سبحانه وتعالى وسعى في تحصيل الهداية، كان يعيش في بيت طرف في بلاد فارس وكان في رفاهية من عيشه، فسئم وأبغض من قلبه عبادة النار، كان أبوه كاهنا يعبد النار أو ساديا، فأبى بفضرته أبى عبادة النار، فخرج يطلب الدين. فدل على رجل في عمورية وعمورية نصيبين إلى مكان آخر إلى مكان رابع حتى وصل إلى المدينة يبحث عن النبي الذي أضل زمانه، حتى وصل هذا الكتاب وقوله إن هناك أو سيأتي نبي في آخر الزمان في بلد ذات نخل، حتى وصل إلى يثرب المدينة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أتاه سلمان الفارسي فنظر إليه فآمن به وقال هذا الذي كنت أبحث عنه، فهداه الله الإسلام سلمان الفارسي. لكن بالمقابل نجد أن أبا جهل في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ودعاه إلى الله جل وعلا وقرأ عليه القرآن وقام عليه الحجج والبراهين والأدلة، لكنه أبى الهداية ورأى المعجزات، حتى جاء في البخاري وفي مسلم أن أبا جهل قال: والله رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقي. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليه أبو جهل فرجع ينقص على عقبه فقال: لقد رأيت وقال إن بيني وبينه هولا وأجنحة وخندقا ونارا، شاف الملائكة، وقال عليه الصلاة والسلام لو دنا لأخذته الملائكة عضوا عضوا بعد دم آمن. المفروض بعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد دم آمن، إذن هو لا يريد الهداية. يوم وقع البدر ماذا قال أبو جهل؟ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه، لا قال فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم. يعني قال يا الله لو ده الحق أميتنا جميعا أهلك، بس معنا أصلا ما ده شنو ما ده الهدى. مثل هذا يضله الله جل وعلا، لا يهديه، لا يهديه الله سبحانه وتعالى عزلا عزلا منه جل وعلا. والذي يريد الخير ويزع إليه يهديه الله سبحانه وتعالى ويسر له أسبابه، ويسر له أسباب الهداية وأسباب الخير. ولهذا قال المؤلف يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، فضل من الله جل وعلا لما كان قلب العبد محبا لخير وطالبا له يهديه الله. بالمقابل يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا من كفر وأشرك وألحد وضل، يضله الله سبحانه وتعالى ويمد له في الضلال مدا لأنه رفض الحق والهداية. هذا المعنى. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، كلهم يعني المهتدون والضالون يتقلبون في مشيئة الله بين العدل والفضل، فمن اهتدى فبفضله ومن ضل فبعدله. من اهتدى اهتدى بفضل الله، ومن ضل ضل بعدل الله سبحانه وتعالى. واضح أخوان؟ إذن من اتبع هواه أضله الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الناس ليسوا سواء، من الناس من يحب الهوى، يحب هوى النفس، يريد أن يتنصل من الدين ويحتج على الشريعة ويحتج على الله ويعترض على الله وعلى رسوله، هذا لا يهديه الله لأنه أصلا معارض ومعترض. ومن الناس من يحب الله ورسوله ويحب الدين ويخلص لله سبحانه وتعالى، فهذا يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم فضلا من الله جل وعلا. إذن العباد يتقلبون بين العدل وبين الفضل، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعالي عن الضاد والأنداد. الضاد الضد المعارض، والأنداد الأمثال والنظراء، النبي عن الشبيه والنظير. فتعالى الله جل وعلا عن أن يكون له معارض مضاد له أو أن يكون له مثيل والند وشريك، تعالى عن ذلك كله. وهو متعالي عن الضاد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا رد لقضائه، والقضاء هنا قضاء الكوني، ولا معقب، معقب يعني مؤخر، لا أحد يؤخر حكم الله جل وعلا الكوني، لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا معقب يعني لا مزيل ولا ناقض، لا معقب لا مزيل ولا ناقض ولا غالب لأمره. والقضاء والحكم والأمر هنا هو القضاء الكوني والحكم الكوني والأمر الكوني، فإن هناك سبعة ألفاظ تنقسم إلى قسمين كوني وشرعي. أولا الإرادة قسمان كونية وشرعية، والقضاء نوعان كوني وشرعي، والحكم نوعان حكم كوني وحكم شرعي، والأمر أمران أمر كوني وأمر شرعي، والإذن إذنان إذن كوني وإذن شرعي، والتحريم نوعان تحريم كوني وتحريم شرعي، والكلمات نوعان كونية وشرعية. نعم الكلمات، نعم القضاء الكوني، قال تعالى فقضاهن، قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني أم شرعي؟ ها؟ لا قضاء شرعي ولا كوني؟ كوني. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. طيب الحكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هل هذا حكم كوني أم شرعي؟ شرعي. إن الله يحكم ما يريد، كوني وشرعي؟ كوني. الأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر شرعي ولا كوني؟ شرعي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كوني. طيب التحريم، حرمت عليكم الميتة، هذا تحريم كوني أم شرعي؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل، كوني ولا شرعي؟ كوني. نعم كيف؟ الميتة تحريم شرعي. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يدينوا الأرض، هذا التحريم شرعي ولا كوني؟ كوني. واضح؟ الإذن، قال سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض عن أحد أخو يوسف حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لدي ذا الحكم ذا الإذن. وتبر الأكمه والأبرص بإذني، إذن كوني وإذن شرعي؟ إذن كوني. إذن كوني. طيب الإذن الشرعي، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هل هذا إذن كوني أم شرعي؟ شرعي. هناك إذن كوني وإذن شرعي، وحكم كوني وحكم شرعي، وهكذا. الشرعي من ذلك ما حبه الله، والكوني ما حكم بوقوعه. الشرعي ما حبه الله تعالى من ذلك كله، والكوني ما حكم بوقوعه سواء كان محبوبا أو غير محبوب. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. والقضاء والحكم والأمر هنا كوني أم شرعي؟ كوني. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. نعم آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. كل ما سبق وتقدم مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بالتوحيد والإيمان بالله، وأدخل أيضا الإيمان بالقدر، فقال آمنا بذلك كله، يعني إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، وأيقنا أن كل من عندي، أيقنا من اليقين، واليقين مادة الياء والقاف والنون تدل على الاستقرار، وقال يقن الماء إذا استقر ولم يتحرك، يقن أي استقر لم يتحرك، فاليقين الاستقرار، استقرار الشيء في القلب يسمى يقينا. أيقنا أن كل من عندي، من عند الله جل وعلا، فآمنا بذلك. ثم انتقل إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمدا عبد المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وإن محمد هنا مكتوب وأن، لكن خطأ، الصواب وإن، معطوف على مقول القول في الأول، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، نقول إن الله واحد، ونقول إن محمدا عبد المصطفى، لأن همزة إن تكسر إذا جاءت بعد القول، همزة إن تكسر إذا جاءت بعد القول، تقول قال إن، أقول إن، فإذا جاءت إن بعد القول فإن همزتها تكسر، كما قال مالك وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر فالابتداء، وفي بدء صلة، وحيث إن بيمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حالي كزرته وإني تؤمل، تكسر همزة في إذا جاءت بعد القول، نقول إن محمدا، وإن محمدا عبد المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله المصطفى، مصطفى المختار، وكذلك المبتلى والمرتضى الذي ارتضاه الله رسولا. طيب، النبوة والرسالة الفرق بينهما، ما الفرق بين النبي والرسول؟ طيب من يعرف ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ هل هناك فرق؟ وإذا كان هناك فرق ما الفرق؟ طيب الناس كونوا طيب فضل حاجة طيب الرسول في نفسه. طيب هذا التعريف الشائع والذائع، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب هل هذا التعريف؟ طيب ها تفضل. نعم نعم، باقي بس إضافة بسيطة. الرسول أرسل في جميع الأمم بيد الله. أعد. النبي أرسل في جميع الأمم بيد الله. الرسول هو من جاء بشرع جديد. الرسول من جاء بشرع جديد وأرسل في قوم المخالفين. من جاء بشرع جديد وبعث في قوم المخالفين. أما النبي فهو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين، في قوم ماذا؟ موافقين. مثال ذلك موسى عليه السلام وهارون، رسولان بعثوا في قوم مخالفين إلى فرعون وملئه، في قوم مخالفين. يوشع بن نون أوتي النبوة بعد موسى عليه السلام، بعث في بني إسرائيل، وكذلك أنبياء بني إسرائيل بعثوا فيهم فكانوا فيهم كالعلماء أو بمثابة العلماء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بماذا؟ بالتوراة. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل جاءوا لتقرير شريعة موسى عليه السلام، وبعثوا في بني إسرائيل وقوم موافقين حيث الجملة. وأما الرسول فيبعث إلى قوم مخالفين يدعوهم، يدعوهم إلى الله جل وعلا. هذا هو الفرق بين النبي وبين الرسول. نعم، من جاء بشرع جديد وبعث في قوم مخالفين، والنبي من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين. طيب النبوة، بما تعرف النبوة؟ بما تعرف النبوة؟ أيوة، لماذا تعرف النبوة؟ ما هو الطريق إلى معرفة النبوة؟ ما هو؟ أيوة نعم، لا لا، بما تعرف النبوة؟ بماذا؟ ما هي النبوة الوحي؟ بما تعرف؟ كيف نعرف أن هذا النبي نبي صادق؟ بماذا؟ بالمعجزات. ثاني، كيف؟ الإخبار، إرهاصات. لا أيوه، بماذا؟ خاتم النبوة. لا، هذا هو، تعرف النبوة بقرائن الأحوال، والمعجزات تؤكد ذلك. المعجزات تؤكد، لكن ليس هي الطريق الوحيد لإثبات النبوة المعجزات. لماذا؟ لأن خوارق العادات قد تقع للسحرة والكهنة ومن يتعامل مع الشياطين قد تقع له خارق من الخوارق. إذن الطريق إلى معرفة النبوة ليس هو المعجزات فقط، بل المعجزات من الأدلة، هي واحد من الأدلة على النبوة، لكنها ليست الدليل الوحيد، بل الدليل على النبوة قرائن الأحوال. لذلك أبو سفيان لما سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن ماذا؟ هل سألوا عن معجزاته؟ لا، عن نسبه، هل من أبائه ملك؟ هل قال هذا قول أحد قبله؟ عن أتباعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ هل حاربتموه؟ كيف كان اختاركم إياه؟ كيف يغدر؟ هل يغدر؟ بما يأمركم؟ يأمر بكذا، بما ينهاكم؟ فلما سمع إجابات أبي سفيان قال هرقل: إياكم ما تقول في حقا إنه لنبي. فأقر بنبوته ليس بالمعجزات وإنما بقرائن الأحوال. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى هذا إلا على أجهل الجاهلين. يعني إذا كان أصحاب الحرة في الدنيا ينكشف أمرهم، فكيف بمن يدعي النبوة؟ لا يدعي النبوة إلا صادق في درجة عالية من الصدق أو أكذب الناس، إما أصدق الناس أو أكذب الناس، لأن النبوة صفات وأحوال وقرائن ليست فقط بالمعجزات. إن المعجزات هي من أدلة إثبات النبوة، من أعلام النبوة، لكن ليست الدليل الوحيد على صدق النبوة. والصحابة الأولون الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به قبل أن يروا المعجزات، من صفاته وخصاله وأخلاقه وأحواله علموا أن هذا لا يمكن أن يكذب. كما قال هرقل: هل يكذب؟ قال: لا. قال: سألتك هل يكذب فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله. سؤال على الناس ما كذب، كذب على ربنا. وهذا من يعني عقل هرقل، يدل على عقله وبعد نظره. قال: هذا الرجل إذا كان لا يكذب في حديث الناس، إذا لا يكذب على الله جل وعلا، وعلى الناس ما كذب، كذب على رب العالمين. إذن هذا من أدلة النبوة قرائن الأحوال. أيوة. نعم نعم أحسن. كذلك أيضا الأحوال والصفات: إنك تبصر الرحم وتخرج الضيف وتحمل الكلوة وتلسل المعدوم وتعين على هوايب الحق، هذه كلها صفات وأحوال للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسول مرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، هو خاتم الأنبياء، هو رسول خاتم، كما قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخره. وإمام الأتقياء قال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فهو أعظم الناس تقوى، الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيد المرسلين، وسيد المرسلين، كما جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون مما ذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة، فهو سيد المرسلين وهو أفضلهم وحبيب رب العالمين. وهنا لو قال المؤلف وخليل رب العالمين لكان أولى وأفضل، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو خاتم النبيين. من شطحات الصوفية ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام عن ابن سبعين، ذلك الصوفي توفى في نهاية القرن 669 القرن السابع. ماذا قال؟ قال ذكر عنه أنه قال: لقد حجر ابن آمنة واسعا بقوله لا نبي بعدي. لقد حجر ابن آمنة يعني به النبي عليه الصلاة والسلام واسعا بقوله لا نبي بعدي، وكان يقف عند الكعبة ويقول للطائفين: إنما هؤلاء كالحمير حول الرحى. قال للطائفين دل حول الرحى. فقيل لما تستقيم في الكعبة؟ طيب وقف لك. قال نصلي الوحي. يا الرجل يمين المسلمين. فقال: فقد ضيق أو حجر الآمنة واسعا بقوله لا نبي بعد. وهذا من الكفر، لأنه من هذا كفر أنت ليس على وجه الأرض كفر. وكل دعوة النبوة بعده فغير هذا، أي دعوة النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام غير ضلال وهوى الواقع. وهم أكثر الناس ويعرف كلمه هو صغير قول كبير. فهو سيد الكتاب دعا النبوة، دعا النبوة سيد الكتاب. فجاءه رجل ضعيف البصر، نظر ضعيف 106 و 106 بدون شفة خارجية، فشكى إليه ضعف بصره فبصم في عينه فعمي عليه. أخيرا وكان في نفسه كان 106 وأتاه قوم في بيت قد الله عن في بيت ويتكلم يعني تنفع الدلوك الدلوك مويل يقول فوصف فيها فغار الله واحد إيش المرة واحد. وكل من دعم هو سيعرف كلمه الصغار قبل قول كبار. وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن الجن والإنس. الجن مكلفون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ملزمون بذلك. وعامة الورى لعامة الجن وكافة كافة الورى يعني كل الناس وكل الجن الثقلان الجن والإنس ملزمون بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ طرح إليه أمر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومه منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم. الآيات. إذا الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم عام، وهذا من خصائصه. كل الأنبياء السابقين كانت دعواتهم مقصورة على أقوام فقط، إلى عامة خلقه إلى مدة خمس علم فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الناس كان قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بالحق والهدى والنور والضياء. جاء القرآن وهو نور وضياء. القرآن نور وضياء، وجاء من الله نور وكتاب مبين. والمراد بالنور هنا النور المعنوي، فالنور يطلق المراد به النور الحسي والنور المعنوي. قال تعالى: يخرجهم من الظلمات الى النور، اي من الظلمات الى نور الهدايه. وليس النور فقط محصورا في النور الحسي، بل يشمل هذا وهذا. قال تعالى: وكان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس، نورا كلاهما وعلما يمشي في الناس. لذلك وصف النبي عليه الصلاه والسلام بانه نور، هذا لا يعني النور الحسي. وذلك لضي منه سراج المنيره، هذا لا يعني انه سراج المنيره على انه مضيء كلاهما كالنور الحسي، لا، النور المعنوي هو كلاهما بالنور والضياء. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الكلام عن القرآن، قال: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا. طيب نقل إن شاء الله من هذا الحفظ المواصل بعد قليل. أنا الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على أبي وسلم. أقول إذا كان الجن ملزمون أو ملزمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التعاون معهم كما يزعم القوم من هذا المسلم. لا تعاون مع الجن لأن الجن عالم غيبي لا نراه. قال تعالى إنه يراكم هو قريب حيث لا ترونه. ولهذا من يدعي أنهم يتعاون مع الجن ملزم فلا يدرك أنه مسلم. قال يقول هذا الجن كافر يدعي الإسلام. قال يفتح باب الدين والشعب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الجن مع انه كان في غزوات وكان في حروب وكان في ذلك القتال والجهاد لم ينقل عنه انه استعان يوم من الدهر باحد الجن. كان يوسف صحابه عيونا على المشركين وما كان يتعامل مع الجن. هذا ليس احباب السجن الشعبي. طيب يسأل يقول يريد تفسير قال الأحوال بدقة أكثر. قال الأحوال يعني صفات صفات وأحوال من يدعي النبوة. صفات وأحوال هي التي تحدد صفة ربوبية أو كلمة. الصفات الذي تكون من صدق والأمانة والوفاء والأخلاق الفاضلة والبعد عن الريب والبعد عن الكلم والبعد على المعاصي او الحرام او الغضب. كل هذه الاحوال تدل على صفة النبوة. واحوال الاتباع اتباعهم هل يزنون يقومون وهكذا. اذا الاحوال يعني ما يبتلي مدعي النبوة من صفات واحوال هي التي يعرف بها صفة النبوة. ليست المعجزات فحسب، هذه التأثير تؤدي تلك الاحوال. إذا المراد بإقراء الأحوال يعني صفاته وأحواله مدعي النبوة يحدد صفته كلمه. الفرق بين الجن والشيطان الجن أشمل. الجن اسم الجنس والشيطان هو من كفر بالجن. الذي يكفر بالجن يسمى شيطانا وكفار الجن يسمون شياطين وكذا كفار الجن. الشياطين الانس والجن. الفرق بين الكونيه الشرعيه الكونيه هي ما حكم الله بوضوعه سواء كان هذا الواقع محبوبا او غير محبوب. اما الشرعيه فهي ما حكم الله وشرع وامر به سواء وقع او لم يقع. ان قال ربك الملائكه بان يجعل الارض خليفه الا الله لن يكون هناك خليفه ارض او عالم. طيب وكيف نقول انه قد عصى وهذا ليس عليه؟ ما في اشكال. آدم عليه السلام وقع في المعصية وتاب منه وابتعد عنه كما تاب البلد. وقد خلقه الله جل وعلا ليعيش الأرض. قال إني جاعل في الأرض وليس في السماء. يعيش عمره في الأرض حياة الدنيا تحتيها الأرض. قال فيها تحيا وفيها تموت منها تخرج. إذا لا اشكال ذلك اسم الشم عصى ربه قلت تابع عليه ربه وهدى. يقول هل الذين يكتبون الاقرار بالحياه من كان الذين يتلاعبون بالقران يكتبونه بالمقبول وبالعكس ويكتبونه بالنجاسات او كفار لا شك في كفرهم كفار وسحر. يقول هل الجن يحضرون دروس؟ نعم يحضرون دروس بعض كده. خلي بالك ممكن يحضر درس عالي ما تحرم يحضر درس في المسجد يكون موجود. ممكن يحضر درس عالي لكن لا تراهم لا تراهم. طيب هل يجوز اطلاق كلمه النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر جوانب الرسول؟ نعم هو النبي ومرسول النبي اتق الله ايها النبي ان اخذناك شاهدا الحرب نبي ورسول. كل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسولا. كل رسول نبي والعكس جاء النصوص تدل على ان الدعاء رزق وقدر، الدعاء رزق وقدر، لان الدعاء ايضا من القدر، لان الدعاء ايضا من القدر، من قدر الله تعالى. يقدر الله القدر ويقدر ان يدعو العبد فيذكر دعاءه هو قدر، وكله مقدر. يقول هل الانسان محاسب على الوساوس؟ الوساوس يعني الناس لا يحاسب عليه الا اذا تكلم، الا اذا تكلم بذلك وصفح وفاق، اذا تكلم يحاسب على هذه الوساوس. يقول عليه الصلاه والسلام ان لا تجاوز عن امتي ما حدث في انفسها ما لم تتكلم او تعلم. طيب ادم عليه السلام، ادم هو نبي، نبي لانه يوحى اليه، نبي بمعنى ان الله تعالى يوحي اليه، ليس رسولا، نبي مكلف يعني يوحي الله اليه. يقول هل يجوز لبس حذاء او نعال النبي وغيره الوقوع حمام؟ هذه أشياء حسب العلوم، حسب ما تعرف الناس عنه. إذا تعرف الناس على إنسان يأخذ متاع أخيه وجرى عرف به ذلك فلا حرج. إذا جرى عرف ذلك أم إذا علم أن هذا الشخص لا ينبغي لأحد أن يأخذ متاعه سواء كان حذاء أو غيره فهذا لا ينبغي إلا بعد إذن. مثل حسب ما تعرف الناس عنه. إذا تعرف أنه يأخذ شيئا متاع أو حذاء ويرد من مكانه ولا يحاول ذلك فلا بأس. النبي محمد الرسول وقال تعالى خاتم النبيين، النبي هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وإذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى، إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى، لأن النبوة أوسع، النبوة أوسع من الرسالة، الرسالة أخص، وإذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. قل ما حكم ذكر المعاصي وذكر القدر؟ حكمه انه آثم وكاذب، كاذب وآثم. اولا آثم لانه ذكر المعاصي واغضب عليه الجاري، وكاذب بقوله ان الله تعالى قدر لي المعاصي قبل ان يبعثني ما مضى. نعم وقعت قبل ان يبعثني الجاري، واحد لسه كان يسلم يقول السرقات هذه كلها قدر الله وبعث. طيب هذا الجاري قدم، والجاري هل يعلم انها صدق عليه؟ لا يعلم، انما يجري على الله سبحانه وتعالى. وايضا هذا الذي يحتل المعاصي على القدر على المعاصي، لو ان احد الناس صد عليه، لو جاء واحد وضربه بالعصي، قال طيب المعاصي لو قدر ان لو العكاز في راسه في العكاز ملك، ولو لا قدر الله شاء هل يقبل؟ قال يحدث فيه إثبات وتمنى من القرآن، لا يجوز تمنى لا من القرآن ولا من غيره، لا يجوز. قال إني أهضر أثناء الليل في حالات أتكلم وأقوم وأمشي وأنا لا أحس بهذا، أوقع القلم على النايم حتى أستأذن، أوقع القلم على النايم. ما رأيك مع علاج مع الشيخ أو بجور؟ القدور الذي يفعل في بعض الولايات هذا من السحر، التعامل مع الشياطين السحر، هذا من أعمال المنهلية. تعريف النبي هو من بعث أو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، من جاء لتقرير شرع رسول قبله من بعث لقوله واثقين، واثقين. هذا ليس قبله النبي، نعم هذا النبي من جهة أن الله تعالى يوحي إليه، نبي مكلم أكيد وحي، الله جل وعلا بهذا صار نبيا. هناك طريقة أو هناك طريقة تسمى بالوهابية والسنية في العالم، وعلاقة بين الوهابية السلفية. طيب الوهابية والسنية هذه أيضا من خوارج في المغرب، وهابية هي بلاد المغرب والخوارج. وأما الوهابية التي ليس بها دعوة الشيخ محمد بن الوهاب فهي لم تسمى وهابية، سمى ذلك أعداؤها، له دور ربانية وصوفية وغيره سموا تلك بالوهابية، لكن هم ما سموا أنفسهم وهابية، إنما سموا ذلك أعلاهم، سموا أنفسهم أهل السنة أو السلفيين أو أصحاب السنة، هذه أسمائهم، لكن سموا أنفسهم وهابية أو حتى أنفسهم وهابية. ما لو قلت لهذا يعني ما في جماعة يسمى جماعة الوهابية، جماعة عندها رئيس عندها أعضاء ومانع عام وعندها كثير الوهابية، ما في ما لدي، لأن هذا الاسم اتصلوا عليه الصوفية وأعداء الدعوة كثير منهم يقول هل تعالى ولا انقدر، يقول هل كان معاهم داخل المسجد؟ لا نعم داخل. طيب إذا كانت داخلا فلماذا يحاسبنا الله عليه؟ يحاسبك على أنك فعلتها باختيارك، لأنك لما فعلت المعصية فعلتها باختياري ولم تكبر عليه إجبار، يعني كون مشاهد الله هذا لا يعني إجبار، ما معنى ربنا جبر على جبر. الآن من يرتكب المعصية هل يشعر أنه مجبور عليه؟ هل كان الإنسان سرع أو ارتكب الفواحش غير البدع، هل هو مجبور على المعصية ولا هو مش فلتش ولا هو مش وصل وبحث على الأسباب هو مش فلتش المعصية حتى ما وقع في المعصية، بعد يقول مجبور ما وقع هو مختار يحاسب لأنه مختار. طيب نقف هنا إن شاء الله ونرجع على خير، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.